الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه ونفعنا بعلمه وجميع العاملين لهذا الدين. وهذا هو اللقاء الختامي لهذه الدورة التي عشنا فيها على مدار 33 درسا، هذا هو المتمم لهذه الدروس. عشنا مع هذه المنظومة ليال كانت مع كتاب الله عز وجل ومع علم لصيق بكتاب الله عز وجل، إذ أنه علم يتكلم فيه عن خط المصحف، عن كتابة المصحف. عشنا في أوائل هذا العلم أو في أوائل هذه المحاضرات مع الكرامة التي حصلت لهذه الأمة عندما ألهم الله الصحابة الأوائل رضي الله عنهم أن يجمعوا كتاب الله عز وجل، ثم ألهمهم مرة أخرى أن يوحدوا هذه المصاحف توحيدا يفضي إلى عدم الاختلاف بإذن الله عز وجل، وقد كان. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، كما نسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وإحسانه، ونديم علينا هذه النعم، أهمها نعمة تعلم كتاب الله وتعليمه. ومع الباب الأخير من هذه الأبواب، وهو يتعلق بهاءات التأنيث المرسومة بالتاء، وهذا الباب درسه جميعنا في الجزرية أو حتى في السلسبيل الشافي، عندما تكلم الإمام ابن الجزري أو العلامة عثمان سليمان مراد شيخ مشايخنا رحم الله الجميع، عندما تكلموا على باب التاءات، وهو باب سهل جدا، يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى على بعض الكلمات التي رسمت بالتاء المبسوطة، تاء المفتوحة يعني. فبدأ رحمه الله تعالى معنونا هذا الباب بقوله: وهاك ما لظاهر أضفت من هاء تأنيث وخط بالتاء. يعني خذ أيها المطالع لنظمي أو أيها المخاطب بهذا النظم الأسماء المضافة إلى ظاهر وفيها هاء التأنيث، وهاء التأنيث كما نعلم إنما تكتب بالتاء المبسوطة التي نعرفها جميعا، حرف التاء اللي هو يرسم به التاء والباء والثاء نفس الشكل التاء، ويرسم بالهاء، ويرسم بالهاء. فالناظم رحمه الله تعالى كما ذكرت حشد في هذا الباب التاءات المرسومة بالتاء، وجعل قيودا لهذه الأسماء التي رسمت فيها الهاء بالتاء. فهو يقول: ما لظاهر أضفت، يعني ما أضيف فيه الاسم إلى ظاهر، إلى اسم ظاهر حال كونه مؤنثا، زي ورحمة ربك خير مما يجمعون مثلا، ورحمة تمام، سنة الله مضافة إلى اسم ظاهر كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والناظم رحمه الله تعالى عندما قال لظاهر أضفت، هذا احتراز من، يعني قيد الإضافة ده احتراز عما ختم بهاء التأنيث ولم يضف، مثلا في قوله تعالى: هدى ورحمة للمحسنين أو للمؤمنين، هذا غير مضاف صحيح، قطع عن الإضافة مش مضاف يعني، فهو مرسوم بالهاء. يبقى الشرط الأساس في فيما كتب بالتاء أن يكون مضافا إلى ظاهر. أما إذا كان مضافا لغير ظاهر مثلا كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا مضاف لياء المتكلم ورحمتي، هل يدخل معنا في هذا القيد؟ الجواب لا، لابد أن يكون مضافا إلى ظاهر. طبعا سيأتي ما خرج عن قيد الإضافة إلى ظاهر وسيتكلم عليه الناظم رحمه الله تعالى في مسألة معينة، نتركها في حينها. بعد أن ذكر الناظم ذلك قال: ما لظاهر أضفت من هاء تأنيث، من كلمات مختومة بهاء التأنيث، وخط بالتاء، يعني رسمت بالتاء المبسوطة. تمام؟ هذه الترجمة التي معنا أو هذا الباب فيه عدة فصول، فيها عدة فصول. الناظم رحمه الله تعالى بدأ بكلمة رحمة، زي الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، لم أقل إنه قلد ابن الجزري، ابن الجزري بعد الخراز بزمن أو بمدة، لكن أقصد إيه من باب التشبيه عشان نربط للناس هذا الباب بما أتى في الجزرية. ابن الجزري بدأ بكلمة رحمة لما قال ورحمة الزخرف بالتا زبرة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فأول كلمة معانا أو أول فصل يعد لكلمة رحمة، كلمة رحمة، كلمة رحمة قال الناظم بالتاء في البكر وفي، يعني كتبت بالتاء المبسوطة، وقول الناظم ورحمة بالتاء هذا يستفاد منه أنه عن جميع شيوخ النقل حكم مطلق يعني. تمام كده؟ طيب قال ورحمة بالتاء، يعني كتبت بالتاء المبسوطة، أين ذلك؟ قال في البكر، سورة البكر اللي هي سورة البقرة. تمام كده؟ وفي سورة الأعراف ونص الزخرف معا، اللي هما الاثنين في الزخرف، وفي هود أتت ومريم والروم كل باتفاق رسما. إذا هذه مواضع اتفاق رسم كلمة رحمة بالتاء المبسوطة، تعالوا نشوفها كده سريعا. أول موضع قال في البكر أولئك يرجون رحمة الله، هذا الموضع اللي في البكر. وفي سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، ونص الزخرف معا، يعني ورد كذلك في الزخرف موضعان، أهم يقسمون رحمة ربك، الموضع الثاني، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى دول الموضعين اللذان عبر عنهما الناظم بقوله معا. وفي هود أتت، يعني كذلك أتت في سورة هود، موضع مشهور، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذا كذلك كتب أو كتبت فيه كلمة رحمة بالتاء المبسوطة. الموضع السادس قال ومريم ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك. الموضع السابع قال والرومي، فانظر إلى آثار رحمة الله أو آثار، يهمنا الآن كلمة رحمة بس. هذا هو الموضع السابع والذي عبر عنه الناظم أو قال بعده كل، يعني كل هذه المواضع باتفاق رسما، يعني بالتاء. تمام؟ ثم قال كذا بما رحمة أيضا ذكرت لابن نجاح وبهاء شهرت، يعني أن الإمام سليمان ابن نجاح رحمه الله تعالى ذكر أن كلمة رحمة في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم في آل عمران، قال إنها رسمت أو أورد أنها رسمت بالتاء، لكن المشهور فيها الهاء، لكن المشهور فيها إيه؟ الهاء، ولذلك نجدها في كتاب الله مرسومة بالهاء. تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب ثم انتقل إلى الفصل الثاني قال فصل ونعمة بتاء عشرة وواحد منها أخير البقرة وآل عمران تعد واحدة ومع إذ هم بنص المائدة ثم بإبراهيم أيضا حرفان لا أولا وفاطر ولقمان ثم ثلاث النحل أعني الأخرى وواحد في الطور ليس أكثرا نعمة ربي عن سليمان رسم عن ابن قيس وعطاء وحكم. زي ما قلنا ده الفصل الثاني من فصول هذه الترجمة، وهي متعلقة بكلمة أو هو متعلق بكلمة نعمة، وكلمة نعمة رسمت بتاء باتفاق بين شيوخ النقل كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في 11 موضعا، في 11 موضع، تمام كده؟ بدأ في عدها تباعا فقال منها أخير البقرة، يعني الموضع الأخير في سورة البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اللي هو في ربع يسألوك عن الخمر والميسر، تمام؟ والناظم قيده بالأخير ليخرج غيره كما في قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، نعمة الله مع أنها مضافة لكنها مرسومة بالهاء، ماشي؟ طيب قال وآل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. طيب هذا الموضع قال فيه ناظم وآل عمران، في آل عمران موضع آخر عارفينه في قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله، هل يدخل معنا في عموم قول الناظم وآل عمران؟ لا. لماذا؟ لأنها غير مضافة، احنا قلنا لازم تكون مضافة إلى اسم ظاهر، ممتاز الله يفتح عليك، تمام؟ ومع ذلك قال وآل عمران تعد واحدة، يعني هي فقدت شرط الإضافة ومع ذلك قال واحدة، لكن لو يعني أحد أراد أن يقول واحدة هل نأخذ الأولى ولا الثانية؟ نقول نأخذ الأولى. لماذا؟ لأنها هي المضافة إلى ظاهر. ثم قال ومع إذ هم بنص المائدة، يعني في سورة المائدة مع قيد هم، قيد هذا مهم، حتى ابن الجزري عبر بذلك لما العقود الثاني هم، صح؟ طيب اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، إذ هم قوم، يبقى ده مكتوب بالتاء، تمام؟ ممتاز. يبقى إذن المصاحب لإذ هم هو ده المكتوب بالتاء المبسوطة، تمام كده؟ طيب حتى يخرج به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، فهذا مرسوم بالهاء، صح؟ طيب الناظم أتى بقيد بعده قيد لما قال إذ هم بنص المائدة، ها إذ هم هذا قيد بنص المائدة، هذا إيه؟ يعني يعتبر هذا من باب الإيضاح ليس إلا، لأنه لو قال إذ هم فهذا موضع واحد، هذا موضع واحد. قال ثم بإبراهيم أيضا حرفان لا أولا، يبقى كده بيذكر الموضع الرابع والخامس مع بعض في إبراهيم، لكنه نفى عن إبراهيم الموضع الأول، قال لا أولا. الموضع المراد في إبراهيم ألم تر إن الذين بدلوا نعمة الله، هذا واحد، والثاني وإن تعدوا نعمة الله، هذا الثاني، تمام كده؟ الموضع الأول المحترز عنه بقوله لا أولا هو في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم في أول السورة، فهذا مرسوم بالهاء. ثم قال وفاطر، يعني وكذلك ورد موضع في سورة فاطر وهو الموضع السادس معانا، اللي هو في قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، الآية ده الموضع السادس. السابع قال ولقمان في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذا موضع لقمان. ثم ثلاث النحل أعني الأخرى، النحل فيها ثلاثة مواضع، هي تعتبر كده الثامن والتاسع والعاشر، والناظم قيدها بالمواضع الأخيرة في النحل، وهي في قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وبنعمة الله هذا معنى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا الثاني، واشكروا نعمة الله هذا الثالث، وهي هذه الثلاثة يعني الأخيرة. والناظم قيدها بالأخيرة ليخرج موضعين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكذلك أفبنعمة الله يجحدون. فكلمة نعمة في النحل خمسة، الثلاثة الأخيرة مرسومة بالتاء، والأول والثاني مرسومان بالهاء. قال: وواحد في الطور ليس أكثرا، يعني وكذلك ورد في سورة الطور موضع واحد وهو الموضع الحادي عشر، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذا في الطور. طيب، دي المواضع المتفق على كتابة كلمة نعمة فيها بالتاء المبسوطة، ويوقف عليها بالتاء عند القراء إلا من وقف بالهاء، زي كده مين؟ زي حق والكساء، بدون تفصيلات يعني، بقول مثل، تمام؟ طيب، هناك موضع مختلف فيه، قال: نعمة ربي عن سليمان رسم، نعمة ربي عن سليمان رسم عن ابن قيس وعطاء وحكم. طبعا سليمان مر معنا كثير، وابن قيس وعطاء وحكم مروا معنا في بعض المسائل، صحيح؟ فاكرينهم أكيد. فالناظم بيقول إن الإمام أبو داود سليمان رحمه الله تعالى ذكر أن كلمة نعمة المقترنة بكلمة ربي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذه في الصافات، تمام؟ الإمام أبو داود بيقول إنه مرسوم بالتاء عن الغازي بن قيس، ده ابن قيس، وعطاء الخرساني، وحكم ابن عمران الناقط الأندلسي رحم الله الجميع. يبقى رسم هذا الموضع خاص بهؤلاء الأئمة الثلاثة، نقله أبو داود عنه، والعمل على رسمه بالهاء، تمام؟ العمل على رسمه بالهاء. الفصل التالي اللي هو الثالث معانا، قال: فصل. وسنة ثلاث فاطري، وقبل في الأنفال ثم غافري. كلمة سنة ورودها في كتاب الله عز وجل قليلة، ولذلك خصص لها بيتا واحدا، فأخبر، وهذا الحكم برضو يعتبر حكم منسوب إلى النقل، حكم اتفاقي متفق عليه، تمام؟ كلمة سنة رسمت بالتاء في خمسة مواضع، ثلاثة منها في فاطر في آخر السورة: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. في نفس الصفحة، تمام؟ ثلاثة في فاطر. الرابع قال: وقبل، يعني قبل فاطر في الترتيب، في الأنفال، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، هذا كذلك مرسوم بالتاء. الخامس قال: ثم غافري، يعني كذلك في سورة غافر رسمت كلمة سنة بالتاء المبسوطة في قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، تمام؟ يبقى قول الناظم: وسنة ثلاث فاطري، وقبل في الأنفال ثم غافري، هذه تعد قيود بالسور التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. يبقى أي موضع غير هذه الخمسة فهو مرسوم بماذا؟ بالهاء، صح كده؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه في الأحزاب، سنة من قد أرسلنا، هذا في الإسراء، ونحو ذلك. فصل. ترجمة التالية، قال لي الرابعة يعني: فصل. وأحرف كذاك رسمت منها ابنة وفي الدخان شجرت. كلمة برضو هذا الفصل كده بدأ فيه الناظم رحمه الله تعالى بكلمات وأطلق فيها الحكم عن شيوخ النقل، عشان ما حدش يقول من اللي قال الكلام. لما يأتي تخصيص يوضحه الناظم، وبالتالي نحن نوضحه إن شاء الله تعالى. أول كلمة معنا في هذا الفصل ابنة، كلمة ابنة. طبعا احنا معنا 10 كلمات في هذا الفصل، فبدأ بكلمة ابنة في قوله تعالى ومريم ابنة عمران، هذه مرسومة بالتاء، فإذا وقفنا عليه نقف بالتاء، ابنة كده في سورة التحريم. قال وفي الدخان شجرت، هذا قيد، يعني كلمة شجرت التي وردت في سورة الدخان في قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا قيد بالسورة، ننتبه لهذه القيود جدا. يعني عندنا مثلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، تمام، هذا قيد بالسورة، هي كلمة ابنة وردت في غير ذلك، إذا مش محتاج يقيدها. التقييد لما تتعدد الكلمات ويريد أن ينص على كلمة بعينها أو أكثر ويخرج كلمات أو أكثر، تمام كده؟ تمام. يبقى كلمة شجرت مكتوبة بالتاء المبسوطة في الدخان خاص، أما ما عداها فهو مرسوم بالهاء، تمام؟ طيب. ثم قال وامرأة سبعتها، كلمة امرأة وهذه في 7 مواضع كتبت بالتاء المبسوطة، وهي كذلك مضافة فيها نفس القيد المعان في قوله تعالى أول موضع في آل عمران إذ قالت امرأة عمران امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قالت امرأة العزيز، موضعين في يوسف، يبقى كده المواضع 3. القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. التحريم امرأة نوح وامرأة لوط، موضعين، وامرأة فرعون في التحريم برضو، فهذه 7 مواضع لكلمة امرأة التي تكتب بالتاء، وهي يبينها القيد الذي جعله الناظم في أول الباب، تمام كده؟ يعني أي كلمة امرأة بعد ذلك، وهي كلمة واحدة صح؟ وإن امرأة خافت في غيرها؟ وامرأة مؤمنة، ممتاز، إذن برضو مش معانا لأنها مش مضافة، تمام كده؟ ممتاز، يبقى القيد الذي وجد معنا في أول الباب يكفينا عن حصر هذه المواضع. كل هذه المواضع لكلمة امرأة مش مضافة، إن مش مضاف إحنا خدنا في أول الباب أنه يكتب بالها، صحيح؟ يبقى إذن في 7 مواضع كلها مضافة كما رأينا، واضح؟ ثم قال وقرة، كلمة قرة في سورة القصص، قرة عين لي ولك لا، في ناس بيوقفوا كده يعني، بس من باب أن الناس كده يعني نشد انتباه، بعض الناس يقفون هكذا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، تمام. طبعا هذا الوقف ولك لا ده أورده الإمام الداني في كتاب المكتفى، لكنه لم يصححه بل ونسبه لابن عباس، لكنه معنى يعني لا تقوم حتى به اللغة ولا ينقله أحد غير ما نقل عن بعض المشايخ المعاصرين أنه فعل، معنى جديد متعسف لا يؤخذ به ولا يقرأ به، لا المعنى مش صحيح أبدا، يعني على رأي شيخنا الشيخ محمود رحمه الله تعالى ورضي عنه لو قالت له ذلك لقتله وقتلها ابتداء كده، ما كانش خلاها يتربى في بيته عليه السلام. يعني تخيلوا ان امرأة تقول له قرة عين لي كده ولك لا، اذ التحدي ده، ده يعني لو ابنه من صلبك ممكن قتله، هذه ليست قضيته. فأنا قلت كده من باب يعني تنشيط الناس، حس ان الناس بعيد شوي، يبقى قرة عين هذه مرسومة بالتاء المبسوطة، وطبعا كلمة عين هذا قيد، هذا قيد، يبقى لابد أن تكون مجاورة لكلمة عين. أما المجردة منها وذلك في قول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين هذا إيه؟ هذا مكتوب بالتاء المربوطة بالهاء يعني، تمام؟ قرة جمع هي واحدة بس، قرة أعين. طيب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ها معنى؟ لا، لازم تكون عين بس. قال كذا بقية، كذا بقية، كلمة بقية فين وقعت كلمة بقية؟ بقية الله، بقية الله صح؟ في هود. طيب في عندنا في هود أولو بقية برضو معنا؟ لا ليست معنا لأنها غير مضافة. ممتاز، كده فهمنا الضابط والقيد، ممتاز جدا، الله يفتح عليكم جميعا. طيب قال وفطرة، وكلمة فطرة برضو لابد أن تكون مضافة، فطرة الله دي الكلمة السادسة، فطرة الله في الروم، تمام؟ طيب ثم قال ثم فنجعل لعنة، في قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كلمة لعنة هذه وردت في سورة آل عمران، وكذلك معها ولعنة في النور قل، يعني كذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه أو أن لعنة الله عليه، أي كانت القراءة، الكلمة مرسومة بالتاء، تمام؟ إذن عندي كده في آل عمران وفي النور، الأولى مقيدة بقوله فنجعل، والثانية مقيدة بالسورة ولعنة في النور، ولعنة في النور. أنا عندي كده كلمة لعنة الأولى مقيدة بكلمة فنجعل، والثانية مقيدة بالسورة، يبقى أي موضع تاني؟ ها مرسوم بالهاء، مرسوم بالهاء. ثم قال والمزن فيها جنة، المزن سورة المزن اللي هي سورة إيه؟ الواقعة اللي قال فيها ابن الجزري جنة في وقعت، صح؟ كذلك هذه مرسومة بالتاء في سورة الواقعة، في سورة الواقعة، فروح وريحان وجنة نعيم، هو ده الموضع المراد. طيب ما عداها، لأنه احترز بالسورة سورة المزن، يبقى ما عدا هذا الموضع فمرسوم بالهاء، ممتاز. ثم قال ومعصية معا، كلمة معصية معا يعني في الموضعين، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يبقى دول موضعين لكلمة معصية. طيب الكلمة الثانية قال وفي الأعراف، كلمة جاءت على خلاف، في سورة الأعراف قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، الناظم رحمه الله تعالى يخبر أنها حصل فيها خلاف بين المصاحف، فبعضهم أوردها بالتاء المبسوطة وبعضهم أوردها بالهاء، تمام كده؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى رجح رسمها بالهاء، الإمام أبو داود رجح رسمها بالهاء، الإمام الداني حكى فيها الخلاف وقال يعني إن التاء والهاء واحدة، يعني سوى فيها كتبها بالهاء أو التاء، والعمل فيها على ماذا؟ العمل عند المشارقة على كتبها بالتاء، وتمت كلمة ربك، تمام؟ طيب عند المغاربة بالهاء، قال فرجح التنزيل فيها الهاء ومقنع حكاهما سواء، هذا معنى ما قلناه، إن الإمام الداني ذكر الوجهين في المقنع وجعلهما متساويين. هذه عند المشارقة، مصحف المدينة النبوية هذا عند المشارقة، المغاربة على رسمها بالهاء، تمام؟ يعني كلاهما رجحوا ما رجحه أبو داود، أما المشارقة فقد اختاروا رسمها بالتاء. كأن اختيار المشارقة رسمها بالتاء يعني من باب تسوية الإمام الداني للوجهين، والله أعلم. كده يكون انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر مسائل هذه المنظومة. والشراح يقولون إن الناظم ترك من الألفاظ التي رسمت بالتاء كلمة ذات وكلمة مرضات. كلمة ذات غير ذات الشوكة، ذات الشوكة وذات بهجة، وكذلك وبذات الصدور. كلمة مرضات حيثما أتت، تمام؟ لماذا استدركوهم على الناظم؟ لأن الشيخين ذكراهما، وكذلك ذكر كلمة هيهات، هيهات هيهات، ويذكرون كلمة ولات ولات، كل هذا مذكور في بعض كتب الرسم، تمام؟ طيب، لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر هذه المسائل المتعددة قال رحمه الله تعالى: قد انتهى والحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل في صفر سنة 11 بإسكان الشين عشان الوزن من بعد 700 للهجرة 50 بيتا مع 404 تبصرة للنشأة عسى برشدهم به أن أرشد من ظلم الذنب إلى نور الهدى بجاه سيد الورى الشفيع محمد ذي المحتد الرفيع صلى عليه ربنا عز وجل وآله ما لاح نجم أو أفل. الناظم رحمه الله تعالى يحمد الله عند الانتهاء كما حمده في الابتداء، فهو بدأ هذا النظم بالحمد كما نعلم، صحيح؟ لما قال: الحمد لله العظيم المنن ومرسل الرسل بأهدى سنن. وحتى لا نطيل في معاني هذا، ولكن يكفي أن نقول إن هذه عادة أهل العلم في مؤلفاتهم نظما ونثرا أن يحمدوا الله أولا وآخرا إشعارا منهم بالافتقار إلى الله عز وجل، وأن هذا كله محض نعمة من الله تبارك وتعالى عليهم. فلذلك نحن كذلك ينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم بها علينا، أن وفقنا إلى الإتمام والختام. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على هذه النعمة المباركة التي أنعم بها علينا جميعا. فانتهى الناظم وقال: قد انتهى والحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل. كما قلت، هذا إظهار للافتقار إلى الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله. من اعتقد ذلك في قلبه اعتقادا جازما متيقنا به وخلط ذلك دمه ولحمه وعصبه وفقه الله لكل خير. ولكن من جاء في نفسه ولو للحظة واحدة ولو مثقال الذر أن هذا من ذكائه وحرصه وطول سهره وكذا وكذا، فإنه يترك لعمله ويخذل ويخذل، فلا ينتهي له عمل، وإن انتهى من عمل لا يحصل منه ثمرة، لا ثمرة في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ثم أرخ رحمه الله تعالى الانتهاء من هذا النظم المبارك فقال: إنه انتهى منه في شهر صفر سنة 11 من بعد 700 للهجرة. يعني سنة كام؟ شهر صفر سنة 11 بعد 711 من شهر صفر، تمام؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى 50 بيتا مع 404، يعني عدد الأبيات 454، 454 بيت، دي أبيات الرسم مع المقدمة والخاتمة طبعا، تمام؟ مع المقدمة والخاتمة. تبصرة للنشأة، كده بسكون عشان البيت. الناظم رحمه الله تعالى يقول إنه جعل هذا النظم تبصرة للمبتدئين. النشأة لهم مين؟ المبتدئين. ولذلك قلنا في أول المحاضرة وفي وسطها ونقول في آخرها إن هذه المنظومة لا تعد النهاية في علم الرسم، بل تعد كما وصفها صاحبها تبصرة للمبتدئين ينطلقون منها ويقرؤون أكثر مما أورده الناظم ويرجعون إلى الأصول التي أوردها الناظم. لابد أن يرجعوا إلى الأصول التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، بل يجب عليهم أن يرجعوا إلى ما لم يذكره الناظم. والحمد لله الآن بعض ما لم يكن متوفرا من كتب الرسم أصبح متوفرا، وما لم يكن مشروحا موسعا أصبح مشروحا موسعا. فلذلك لابد أن نستحضر هذا أمام أعيننا، أن نقول إن هذه كانت البداية وليست النهاية، لم ننتهي من علم الرسم وإنما ابتدأنا في علم الرسم. وقول الناظم تبصرة للنشأة ليس مرادا النشأة يعني صغار السن، لا، حتى ولو كانوا كبارا، زي ما قال كده صاحب التحفة إنه جعلها للأطفال وشرح، قال الأطفال جمع طفل وله معنيان، الطفل المعروف الصغير يعني، والطفل على العلم، ومن تواضعه الجمزور يعني مثلي، يعني مثله هو رحمه الله تعالى. طيب، لماذا نظمها تبصرة للمبتدئين النشأة؟ قال عسى برشدهم به أن أرشدا، يعني عسى إذا أرشدوا بهذا النظم وانتفعوا به أن أنتفع بذلك فأرشد. أرشد يعني أعود إلى الرشد، تمام؟ لأنه قال من ظلم الذنب إلى نور الهدى، يعني أن يعود من ظلمات الذنوب إلى أنوار الطاعة، أن يعود من ظلم الذنب إلى نور الهدى. ثم قال بجاه سيد الورى الشفيع محمد ذي المحتد الرفيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عارف أن الناس بعضهم، عشان نكون صرحاء، بعضهم عنده إشكال في هذا الأمر، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف، وهي مسألة فقهية وليست عقدية كما يعتقد البعض، هذه مسألة فقهية وليست عقدية، فيرجع فيها إلى أهل العلم المتخصصين في ذلك، حتى برضو لا نجمع علينا خلافات في آخر مواضع الاتفاق، تمام؟ فنقول إن هذه مسألة خلافية تكلم فيها القدماء وغيرهم من المعاصرين، ومستند من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في المنظومات أو في المنثورات له مستند شرعي، يعني لا تحسبون أنهم يفعلون ذلك من الإطراء الشديد أو غير ذلك، ولكنهم يتوسلون ويقولون مثلا هذا التوسل الذي فعله سيدنا عمر لما قال كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا في دعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا الحديث وإن كان فيه مقال ولكنه مستند شرعي عند من يقول بجواز التوسل، برضو مش هنطول عشان ما نختلفش، فهذه مسألة يعني كما يقول أهل العلم مسألة فقهية وحصل فيها خلاف كبير، تمام؟ ومحلها كتب الفقه مش دروس القراءات ولا الرسم. الحاصل أنه دعا الله وتوسل بجاه سيد الورى الشفيع محمد ذي المحتد الرفيع، صلى عليه ربنا عز وجل وآله ما لاح نجم أو أفل. نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صاحب المحتد الرفيع اللي هو الأصل، المحتد يعني الأصل، تمام، والرفيع يعني الشريف، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلاهم نسبا وآصلهم أصلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ما لاح نجم أو أفل يعني على الدوام. هذه العبارة كده يفهم منها أنه يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في ختام هذه الدورة المباركة ألا تجعلها آخر عهدنا بكتابك الكريم، وأن تديم علينا هذه الدورات والمحاضرات التي تتعلق بكتاب الله عز وجل. يا ربنا لا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل. أدم علينا يا ربنا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه للمسلمين، واجعلنا يا ربنا في ذلك من المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا تقصيرنا في حق كتابك، وأن تغفر لنا ما وقع منا من سهو أو خطأ على غير عمد، وأن تهيئ لنا من يصلح هذه الأخطاء إن وجدت من غير تجريح ولا فضيحة في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه المحاضرات وغيرها من المحاضرات النافعة في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم واجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل، ارض عنه يا ربنا جزاء ما علمنا وجزاء ما صبر علينا، املأ قبره نورا ووسع له فيه، واجعله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم بلغه منا السلام، اللهم يسر علينا هذه العلوم وعلى طلابنا، يسر علينا حفظها وفهمها والعمل بما فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفنا واشف كل مريض مسلم. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة ليالي رمضان من العتقاء من النار، وادخلنا برحمتك في زمرة من تغفر لهم في كل ليلة من هذه الليالي المباركة. أدم علينا نعمة الطاعة وألزمنا بالطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم إن أختا لنا في هذه المجموعة تحضر معنا من أول لقاء، وقد علمنا عنها كل خير، وأنت يا ربنا تعلم أنها تجري عملية جراحية غدا. اللهم فاشفها وأتم عليها النعمة بالشفاء العاجل، سهل عليها هذه العملية وأقمها منها يا ربنا بتمام الشفاء والعافية. اللهم آمين، اللهم آمين. وكان الختام في هذه الليلة يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق للعاشر من رمضان سنة 1440 من الهجرة النبوية المباركة. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منه ومنكم. نترككم الآن في رعاية الله وأمنه، وتابعوا القناة، قناة علم الرسم، تابعوها وتابعوا كل جديد من معهد الإمام الشاطبي. وهذا المعهد، معهد الإمام الشاطبي، يعني أعجز عن شكري لإقامة هذه الدورات، فأسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يعينهم على الاستمرار. نسأل الله أن يعينهم على الاستمرار وأن ييسر أموره. اللهم آمين. تفضلوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.